صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في توفيق الله سبحانه وتعالى حول أشراء هذا الكتاب المبارك وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين بتأليف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى فصل الرضا بحب الله واختياره. نعم، ومن شأن القول بعدما ذكر طريق السابقين قال: ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسه من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير الله تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره. ليس معنى هنا عقيدة الجبر أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار، فالاختيار لهم التدبير، إنما أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير الله واختياره. أما الانسلاخ من التدبير والاختيار مطلقا وأن يكون للإنسان إرادة ولا مشيئة، هذه عقيدة الجبرية، إنما هو رحمه الله تعالى يريد أن يقرر هنا أنهم لا اختيار لهم مع اختيار الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره، لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، إذا كان الأمر كذلك، وأنه سبحانه وتعالى أخذ من نواصي الخلق، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة في أفعاله، فكيف يعارض تدبيره واختياره؟ ولا بعسى ولا عل ولا بليت، ليت كذا عسى كذا من أساليب الاعتراض، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم أن يعترضوا عليه، الله أكبر، أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، بل جعلوا مرادهم على مراد الله ورسوله. فالحق المختار والأمر الذي يلتزم هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل ذلك وهو قرير العين مشرف الصدر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها، ناظر إلى إتقان صنعه، مشاهد لحكمته فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم، هو لا ينظر إلى عوائد البشر ومألوفاتهم، وإنما ينظر إلى أمر الله عز وجل. فإذا أمر الله فلا رجوع إلى عاد ولا رجوع إلى إلف ولا رجوع إلى عقل ولا رجوع إلى شيء، بل الإنسان يكذب عينيه، صدق الله وكذبت بطن أخيك. فالإنسان يكل أمره، إذا قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا هو القول الحق، لا تعارضه بشيء من الهوى ولا بشيء من الاعتراض، ولا تقول الواقع يحكم خلاف هذا، الواقع يحكم خلاف هذا، مثل من قال في الثورات إنها جائزة، لماذا؟ لأن الواقع أثبت نجاحها، وطالما أن الواقع أثبت نجاحها إذن تكون جائزة ونحى الشريعة، فهذا ليس كلام المستقيمين ولا كلام السنة والجماعة، الواقع يخضع، ولكن الإنسان قد يبتلى بشيء من الواقع امتحانا، مثل ما مر معنا في كتاب ابن القيم في الجواب الكافي، أن الإنسان قد يدعو عند القبر فيقدر الله عز وجل أن يجيب دعاءه في هذا الوقت، فيظن أن سبب إجابة دعائه إنما دعا عند القبر فيتعلق بذلك، ويقول الواقع هذا أن أنا ما ذهبت إلى القبر ودعوت هناك استجاب الله لي، فيثبت عنده هذا. ومثل ما مر معنا أيضا من أثر ابن مسعود زوجتي لما قالت لقد كنت أجد ذلك، فأختلف إلى رجل من اليهودي أو كذا فيقرأ فأبرأ، قال إنما ذلك من الشيطان ينخص عينيك حتى إذا ذاته رفع يده أو كما قال. فإذا إحنا لا ننظر إلى واقع ولا ننظر إلى كذا، إنما ننظر إلى أمر المستقيم ورد عن الله سبحانه وتعالى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الأمر وفهمته فلا تنظر إلى أي شيء آخر. ومن يتقي لا يجعله مخرجا. أنت اتقيت الله وقمت ليلا وصمت نهارا وطلبت علما فابتليت بابتلاء، هل هذا يعارض الآية؟ نحن لا نعارض الآية بواقع، هذا مخرج، لكن ليس بالذي أن يكون المخرج الآن. وقد يكون الابتلاء مخرجا. ألا ترى أن يوسف عليه السلام لما ألقي في غيبات الجب كان مخرجا، مع أن ظهر أنه كان إيه؟ كان ابتلاء محضا وتضييقا صرفا. ولهذا عاقب وشروا بثمن بخس قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وعاقب السجن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، تمكين بإلقاء في غاية الجب، تمكين ببيعه ليكون عند رجل، تمكين بكونه في إذن هذا التمكين، نعم هذا التمكين الذي هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابه ودخل معه السجن فتيان. إذن من يتقي الله يجعله مخرجا، هذه كلية ثابتة، كلية ليست من شيء، لكن قد ترى في الواقع بعض الأمور، هذه الأمور التي ترى في الواقع لا تتعارض، لكن عليك أن تتدبر حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. ولا ينصرن الله من ينصر، فإذا حصلت هزائم فاعلم أنها لجبر كسر، كما أبدع وتألق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم في مختصر زاد المعاد على هزيمة المسلمين في أحد، وبين عللا وحكما، كأنما تريد أن تقول يعني اللهم ارزقنا هزيمتنا في أحد، كيف أن الله عز وجل جبر كسرا وأعلى درجة وكسر حدة وربط قلبا، مثلما ولله المثل الأعلى مثلما تقوم ولدك بالقسوة عليه أحيانا، ألا تبيت أنت متألما حينما تحرم ولدك من كذا وتقول ما تنام هنا، نام هنا، يلا اطلع برا، نام هنا وكذا، ألا تشعر أنت بقمة الألم؟ لكن لا بد من فعل هذا لإصلاح الولد. فنظر الولد إن لم يكن الولد عالي الفهم يقول أبي قاسي، أبي متشدد، أبي كذا، أبي كذا، لكن الآخر يقول أنا السبب، لم يفعل هذا أبي معي إلا من مصلحتي، أنا السبب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي فعلت كذا، وهكذا، فيعود إلى هذا الأمر. قال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول شيء قضاه الله ليته لم يقضه. يا الله، الله أكبر. لو قرض جسمي بالمقاريض، بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ولا يقضي له إلا لحكمة بالغة ليته لم يقضه. هذا اتهام لله عز وجل في حكمته. ولهذا كان مذهب السنة والجماعة أن الله يفعل لحكمة، أهل الأهواء يرون أنه يفعل بمشيئة وإرادة مجردة لا علاقة الحكمة بذلك. ما بسنة الجماعة يقولون إن لم يفعل حكمة بقي أن يفعل عبثا. فالله عز وجل يفعل، قضى الله أن تقطع سمية، قضى الله عز وجل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وليمكنه في العهد المكي، إنما مكنه بعد ذلك، قضى الله إلى آخره، قضى الله أن تموت خديجة وأن يموت أبو طالب في عام واحد، وكم كان لهما من الأثر في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معه، فلقد كان النبي يأنس بخديجة وأي أنس، ولقد كان أبو طالب يدفع الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، لكن هذه الحكمة بالغة، حتى لا تتصور النفس أن حفظ الدعوة إنما يكون على يد أحد مهما كان. ولذا جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد موتهما كأنما هي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى رفعه مقاما عليا إشارة إلى أن رفعته حاصلة. وكما أن البشر وقفوا مبهورين أمام هذه الآيات العظيمة لا يملكون منعها، فإن الله لما أراد بك فضلا ما قدر أحد منعه، كذلك إذا أراد الله نصرتك فما يقدر أحد على منع ذلك. فلو أنه قرض جسم المقاريض أحب إلي من أن أقول بشيء قضاه الله عز وجل ليته لم يقضي. يا إخواني انتبهوا، لا تظن هذه الكلمات إنما هي كلمات في المواعظ والسلوك فقط، هذه كلمات اعتقاد، هذا كلام في التوحيد والعقيدة، الإيمان بالقدر وحكمة الله عز وجل والصفات الفعلية الاختيارية نعم. وقال آخر: أدنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة وكان قد اشتد في العبادة، قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. وبعض العارفين ايه عندكم ايه ها يجعل وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها، لأنها صنعه وأثر حكمته. حينما يعيب على الصنعة، هذا يعيب الصنعة أو يعيب الصانع؟ ما ذنب الإنسان أن يكون أنفه كذا وعيناه كذا وبشرته سوداء ويده قصيرة وهو نحيف؟ ما ذنبه؟ ولهذا أبت البشرية أن تجعل محل المدح والذم فيما يتعلق بذلك عقلا. نعم. وهو سبحانه أحسن كل شيء في خلقه وأتقن كل شيء، وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة. أحسن الخالقين، هل خالق مع الله؟ وما كيف يعني أحسن الخالقين؟ نعم. نعم، يبقى ارجع في هذا الى معنى الخلق. ما المراد بالخلق؟ الخلق يطلق ويراد به الايجاد من عدم، وهذا يختص الله سبحانه وتعالى به، فلا خالق مع الله عز وجل. ويطلق الخلق ويراد به تحويل الشيء من صورة الى صورة، وهذا يكون في فعل البشر ولم يكونوا مخترعين للشيء اصالة، ولكن يأخذ الواحد المادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجدها من خشب من حديد من كذا، ثم يعود مشكلا إياه على صورة من الصور، فنسب الخلق الذي معنى التصوير ومعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما الخلق بمعنى الإنشاء من عدم فهذا إنما يختص الله سبحانه وتعالى به، له في كل شيء حكمة بالغة، وفي كل مصنوع صنع متقن. أحسن كل شيء خلقه. والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمها صار بذلك إلى صنيعة، تقول بقى ده منهج السلف؟ يعني هذا العيب واللمس تنسبه إلى منهج السلف؟ تنسبه إلى منهج السلف؟ كيف هذا؟ نعم، لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها، إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه، بل سبحان الله قد ترتبط الصور بالفعال. فإن الله عز وجل شاء في الخلق أنك تنظر إلى بعض الناس، يعني مثلا تنظر أنت إلى مراسم وجهي وطريقتي وكذا، قد تتوقع أعمالي وشخصيتي، لأن الله عز وجل جعل إلفا في الخلق هكذا. مثلا واحد أصلع وعينيه مثلا عينه كذا أو كذا، مثلا تقول هذا حد الذكاء، او هذا عنده او هذا عنده اندفاع، او هذا عنده، يعني في صور اول ما ترى الواحد فيها تقول ايه لا ده رجل طيب، او انا ما استرحتش الرجل هذا، ولا يذكرون، بس اظن لن استوعب يعني استحضار القصة كاملة. لكن الشافعي كان عنده في الفراسة مهارة بالغة، فيقول يعني جاء وهو يسير في مسير في صحراء او في انقطع يعني في مكان، فالمهم وجد رجلا، الرجل هذا صورته عند الشافعي الفراسة فيه أنه لئيم وأنه وأنه وأنه. فإذا بالرجل يكرم الشافعي كرما عظيما، قال تعالى أنت بيت هنا، لا لا لا خلاص اطلعوا من البيت، بيت تحجب، طيب الطعام كذا كذا كذا كذا تحجب. فعل معه أشياء عجيبة، كاد الشافعي أن يندم على هذا العلم عنده في فترة حياته. خلاص علمي راح الآن، أنا وجدت رجلا على عكس ما أتفرس وما يكون هذه الملامح. قال جزاك الله خيرا، بعدما قال وأراد أن يقرح، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال أذهب. قال فين؟ تراني أنا كذا وكذا وكذا، الحساب حساب النوم وحساب الطعام وحساب كذا وحساب كذا وحساب كذا، مع سب وتطاول وانتقاص وكذا. فحمد الشافعي ربه سبحانه وتعالى أنه لم تخطأ فراسته، والحمد لله لم يهدم علمه، مش مشكلة يدفع المال ولكن لم يهدم علمه. لكن فيها ألفاظ لك لا تحضرني الآن جيدة الحقيقة، هذا حاصلها، هذا حاصلها. فالله سبحانه وتعالى شاء في الخلق، يعني مثلا تنظر مثلا إلى أخينا رمضان، إلى أخينا أحمد، إلى أخينا هاشم، إلى فكثير من الصور تنطبع معه طباع في ذهنك لكثرة من خلط من الناس. بعض الناس يأخذ تقول لا درجة طيب هذا، وبعض الناس تتوقع منه أن يصدر منه شر تجاهك. فكيف تعيب الإنسان بمثل هذه الأشياء؟ نعم، والله عز وجل هو الذي في الخلق. فالعارف، اسمع شوف الكلام الجميل بقى، شوف الكلام الرائع، فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه. يبقى المسألة ليست متعلقة بما لا دخل لك فيه من صنعة خالقك سبحانه وتعالى، إنما الأمر يتعلق بصفات ومعان. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قبيح ولسان عيب ما لم يعبه الله، وذم ما لم يذمه الله، تاب إلى الله عز وجل منهم، كما يتوب صاحب الذنب عن ذنبه، فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، أن يكون في الدار ويعيب الآلات، أن يكون في دار يعيب الآلات والصنعة والفعال ويعترض على الحكمة وكذا. إنما أنت في البيت لا يحل لك أن تعترض على شيء إلا إذا كان مما ذمه الله تبارك وتعالى. فإنه يفتحن الله أن يكون في داره ويعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا. هذا ذكرنا بإيه؟ أحسنت محمد، عبد العزيز الكناني لما دخل على المأمون ولما عابه المعتصم بخلقته وكذا، فكيف يصنع هو بقى؟ دخل فعاب عند الملك شيئا وكذا، فلما اعترض الملك قال سأسأله لما يعترض، إذا كنت تعترض على هذه وكذا وأنت صنعتها فلما يعترض هذا على صنعة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار الملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذم ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى. وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطي، فجعل يقول لو ول هذا مكان فلان كان خيرا، ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا ولو أغنى هذا. فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراج له من قربه؟ سبحان الله العظيم. يبقى هذا مقطع يرد به على من يزعم ان من علامات ان من اساليب الجرح والتعديل ان تعيب خلقة رجل فتقول هذا انفه وهذا راسه وهذا كذا وكذا، وينسب ذلك الى السلف، وينسب ذلك الى السلف. انما الكلام يكون في المعاني والصفات المذمومة والمحمودة على وفق ما مدح الله عز وجل وذم، او مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم. وهذا ليس في قاعدة المدح والذم، بل في قاعدة الحب والبغض، بل في قاعدة العطاء والمنع. فالعطاء والمنع والحب والبغض والذم والمدح كل ذلك ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط الشرع. فالإنسان يذم ما ذمه الله ورسوله، ويعيب ما عاب الله ورسوله، ويمدح ما يمدح الله ورسوله، ولو كان طبعك يخالف ذلك فينبغي أن تجعل ما تهواه نفسك على وفق ما على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. إن أمتي إن أمي قدمت وهي راغبة إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليها، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا شك أن الأب إذا جهد ولده على الشرك يعني حتى يحسن إليه إحسان الظاهري هذا صعب، هذا صعب نعم، لكن حينما يعلم الحكم الشرعي يسهل عليه ذلك. وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم له طعاما فجعل يعيب صفته ويذمه، أكان ذلك يهون على صاحب أو يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار. هذا كله بيان لهذا الأصل، أن من شأن القوم وهم السابقون ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليه، وأما تدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. كما قلنا ليس هذا معنى عقيدة الجبر، لا، لهم اختيار ولهم إرادة، لكن في اختيار الله عز وجل وإرادته. فأنا أختار ما يحبه الله سبحانه وتعالى. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها والنسبها ولدينها. فقط الايه؟ الدين تربت يداك. يبقى هذا الاختيار الشرعي، انما الاختيار العام باعتبار اختيار الناس ودواء نكاح عند الناس. فطارة تنكح المرأة لمالها، بعض الناس ينكح للمال، بعض الناس ينكح للجمال، بعض الناس ينكح للحسب والنسب، بعض الناس ينكح للدين. اختيار الشرع ما هو؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى هذا الاختيار الشرعي، ولهذا انا اقف عند هذا الاختيار الشرعي. ده رقم واحد. ان جاء معه شيء من هذا فحسن، والا هذا الاختيار لا يمكن الاستغناء عنه. اما غير ذلك يمكن الاستغناء. اخذ امرأة دينة فقيرة، دينة مقبولة، ليس بلازم ان تكون على وفق ما يرسم في أجمل النساء كأنما يحفظ عين، لكن على الوجه المقبول الذي قد يذوب قلة الجمال أو نقصه في بحر الديانة والسمع والطاعة. أما ما قيمة جمال من بياض وحسن وحور عين وغير ذلك، ما قيمته إذا لم يكن هذا مع دين ولا مع حسن خلق؟ ولهذا كم مرة الرجل يطلق امرأته من هذا وقد يحسده الناس. هذا يطلق المرأة، أنتم ما تعرفون الجحيم الذي يعيش فيه، أنتم ما تعرفون الجحيم الذي، أو يعيش أسيرا عندها منفذا شهواتها ورغباتها، وذاك عذاب من نوع آخر. فإما أن يعذب بالطلاق وإما أن يعذب بالإمساك، أما الآخر فهو على الإحسان والسكن والمودة والرحمة في كل حال. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا فرق بين المتزوج وغير المتزوج. غير المتزوج قد يكون تركيزه على مسألة الجمال وكذا، وأنا أريد امرأة جميلة، لكن المتزوج يعلم أن حلبة البيت إنما هي حلبة الأخلاق والديانة. وقد تكون المرأة فيها قلة من جمال وهي مقبولة في العموم، لكن مع جمالها وإراحتها لزوجها وحسن تبعولها وغير ذلك، هذا يطغى ليس فقط يا اخوان مع الزوجة، مع كل من تصاحبه حتى الحيوان. ألا ترى أنك تبيع دابتك أو قد تتركها في الطريق وتمضي وتمشي إذا كانت سيئة الطباع؟ حتى الدابة، حتى الدابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الشر في ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت، لأن هذا أكثر ما يخالط الإنسان. وليس في هذا إقرار للشؤم، ولكن كما جاء في الرواية الأخرى: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن كان الشؤم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك لكثرة مخالطة الإنسان لهذه الأشياء، فقد يقدر الله عز وجل عند مخالطة بعض الأعيان من الخير ما يقدر فينشرح الصدر، أو العكس، أو العكس. يعني أنت في يوم فرحك لسه داخل بزوجتك اتحرق بيتك أو مات أخوك أو مش عارف إيه، صار في ارتباط معين، مع ان زوجتك ما ذنبها شيء في ذلك، لكن صرت شوية جات لك مصيبة تانية، شوية جات لك مصيبة تانية، صبرك ذلك شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وهناك من الأعيان ما لو خالطها لو خالطها لانشرح الصدر. مثل ذلك مثل الطيب والروائح الكريهة. ألا ترى أنك إذا مررت برائحة غير طيبة انظر ما كيف يضيق صدرك، وأما إذا شممت رائحة طيبة انشرح صدرك، مع الخضرة وكذا والماء وكذا كيف ينشرح الصدر، ومع الوجه الكئيب كيف يضيق الصدر. هذا فقط، وإلا فلا يأتي أحد بالخير ولا يأتي أحد بالشر، إنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله. ولهذا لا يجوز التشاؤم بأعيان ولا أصوات ولا أيام وأزمان، كل هذا ممنوع. وأفضل ذلك الفعل الحسن، فلقد كان النبي يعجبه الفعل الحسن، الكلمة الطيبة، لأنها توافق الطبع السليم. الطبع السليم يا إخواني يأنس إلى كل طيب ويفر من كل خبيث، من كل الأعيان والمعاملات والعقائد والعبادات، كل شيء على خلاف المشروع الذي يوافق النقل الصحيح وخلاف المعقول الذي يخالف العقل الصحيح، النفس الطيبة لا تأنس إليه. ولهذا كان من أدلة السنة الجماعة في تكفير من طعن في عائشة ورماها بالزنا، من أدلتهم على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الطيب لا يأنس ولا يميل إلا للطيب، فكيف في طيبه صلى الله عليه وسلم الذي أعظم الطيب؟ فإن الله عز وجل أيضا لا يختار له إلا أطيب النساء على الإطلاق. ولهذا فالأمة مجمعة على أن أفضل نساء الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن أفضل الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من العشرات المبشرين. وهذا قول خالف فيه ما عليه الأمة في هذا، لكن الشاهد أن الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أطيب النساء. فالنفوس الطيبة تأنس، رائحة طيبة، كلمة طيبة، منظر طيب، خلاص، وهذه النفوس الطيبة. ولهذا الفعل الحسن كان من هذا الباب، أن الإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة إيه؟ استبشر بها، انشرح صدره، لكنه يعلم أنها لا تمنعه ولا تمضيه، وإنما ينشرح صدره لذلك وتسعد نفسه في هذا. ولعلك تقول: من ذا الذي ينازع الله في تدبير؟ من ذا الذي ينازع الله في تدبير؟ فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها، كيف هي عرضت للمنازعة، منازعة جاهل عاجز ضعيف، لو قدر لظهرت منه العجائب. فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر، كيف هو عاجز القدرة، جبار الإرادة، عبد مربوب، أو جبان، صح، جبان الإرادة، عبد مربوب، مدبر مملوك، ليس له من الأمر شيء، وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره، لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره، بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية، فقير مسكين في مجموع حالته ويرى نفسه غنيا، جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا، فما أجهله بنفسه وبربه، وما أدركه لحقه وأشد إضاعته لحظه، ولو أحضر رشده لرأى ناصيته، ونواصي الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفضها ويرفعها كيف يشاء. أنت يا فرعون تقول: أنا ربكم الأعلى، ولا تقوى على طعمة ولا على هضم ولا على إخراج ولا على نفس ولا على نوم ولا على يقظة، لا تقوى شيء من هذا إلا بإقدار الله لك، وتقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيري. هل أنقذت نفسك من غرق؟ أما أنك قلت لما عينت الهلاك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ونمرود الذي نازع الله عز وجل في ربوبيته، لقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأضعاف الأشياء التي أفقدت توازنه وقوته، فصار عاجزا عن أن يقاوم حشرة صغيرة. فمن أنت أيها الإنسان؟ من أنت؟ وقلوب بيده سبحانه وفي قبضته يقلب كيف يشاء يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره. ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه. الله أكبر، يا سلام. ولهذا كان كنز الجنة يا إخواني لا حول ولا قوة إلا بالله عند مسلم، عند مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس خلف ظهري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يكثر من هذا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إلزم يا أبا موسى، إلزم هذا، فإنك الآن قد لزمت كنزا من كنوز الجنة. قال فينفي العلم بالله، فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه، فمن عالم بالله عالم عظم الله في قلبه، ومن جهل الله قل اكتراثه بربه. فما عبد أحد غير الله ولا وكل أمره إلى غير الله إلا لجهله بالله، إذ كيف تترك الغني من كل وجه وتتعلق بالفقير من كل وجه؟ لهذا قال سبحانه في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات فوضع إلى ملك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لرب تقلبه يد القدرة. ما أدري يد القدرة، يعني هذا التعبير تقلبه يد القدرة، نسبة الشيء إلى القدرة ينسب إلى الله عز وجل، لكن أقول مقتضى القدرة، حكمة قدرات إقداره إقدار له لو كذا أو كذا، نعم، لكن النسبة إلى القدرة والنسبة إلى الحكمة في الفعل أو كذا، نعم. لا، فيصير بذلك عبدا لرب تقلبه يد القدر، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه. نعم نعم صاحب، لا ويصور ابن وقته، لا يعني أولى تركوها. نعم ايه بس إيه؟ وليكن معه. لا ويصور ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه فيه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار. هذا ما يجري على حديث من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني، وقضائه الكوني. فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعة. شوف هنا بيّن الشيخ لينفصل بهذا الكلام عن عقيدة الجبرية، يقول هذا الماضي ما يجري على حديث من فعل الله وحكمه وقضائه الكون، هذا المتعلق بالأمر الكوني القدري. فإذا جاء الأمر والشرع بقى، فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي والاستفراغ الفكري وبذل الجود، فهو قوي حي فعال يشهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه، قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، أي ما في نفسه ليكون فعلا يمتثل به أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الفعل إنما يحصل بقوة وإرادة، فلما يأتيه الأمر يحول بقى هذا المقدور من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحلوله وقوته ملاحظ ضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو ناظر بقلبه إلى مولاه، إلى مولاه الذي حركه، مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجب عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله. فإذا وردت عليهم أقدارهم التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها على مراتب ثلاثة. يبقى إذن هنا أما الأمر الشرعي يسارع ويخرج باختياره وإرادته على وفق اختياره وإرادة الله سبحانه وتعالى، أما الأمر القدر والكون فحينئذ. ولهذا قلنا بأن أهل السنة والجماعة إنما يستدلون بالقدر على ماذا يختم؟ يستدلون بالقدر على المصائب أو على المعايب؟ يستدلون بالقدر على المصائب، يستدلون بالقدر على المصائب، إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما المعايب فهم يستغفرون ويتوبون وينسبون الأمر إلى أنفسهم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن جهة الأمر الكون القدري فهم مستسلمون، من جهة الأمر الشرعي فهم فاعلون مختارون مريدون لما اختاره الله عز وجل وأراده. فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قبلوها بمقتضاها من العبودية اللي هي الصبر والاحتساب، وهم فيها على مراتب ثلاثة، أحدها الرضا أو إحداها الرضا عنه فيها، والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا نشأ من مشاهدته من لطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه. ولهم في ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة والفتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. يبقى الرضا أول ما ينزل بالمصيبة يرضى بذلك لأنه يعلم أنها إنما لحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، فيقدم حكمة الله ومراد الله سبحانه وتعالى على ما قد يظنه من خير في هذا، بل قد يشكر عليها، وهي المرتبة الثانية كشكره على النعم، يشكر مش يرضى فقط، ليس فقط الرضا وإنما يشكر الله عز وجل على المصيبة. لماذا؟ لأنه إذا عاين أجرها إذا صبر، وبقاءها يتمتع بها في الدنيا إذا بقيت، ظهر له الفرق الشاسع بين أجر شكره وبين تمتعه بهذا. فحينئذ يشكر ولا ما يشكر؟ أنت تشكر إن جاءتك النعمة. ولهذا قالت المرأة لما قطع إصبعها فضحكت، فقيل لا تضحكين وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، استحضرت الأجر له إيه؟ لا صبرت على ذلك وسكرت. فترى العقل هذه كم من عقل، احنا عندنا كم عقل الآن؟ 3 في 5 ب 15 30 عقل، 28. لو الواحد مثلا فقد واحدة وهو لا يسعى إلى ذلك، لكن لو حصل قدر الله عليه فاحتسبها، كان أجر هذه أعظم ربما مما كسبت تلك الأنامل الأخرى. فحينما تعاين عند المصيبة أجر الصبر، أجر ذلك يطمئن قلبك، وذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا ينافي الشكر ولا الصبر بكاء العين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقام من مقامات البشرية إذا نزل في مصيبة ومع ذلك بكت العين، بل بكاء العين حينئذ دليل على سلامة الطبع. يعني البكاء هنا خرج إيه؟ ما ممكن يعمل فيه شيء يا أخي، يا عم ده كان بكرهه، يا عم أصل راجل غليظ. ولهذا النبي لما قبل بعض الأولاد وعنده أحد هؤلاء الجفاه ماذا قال؟ ها؟ قال إن لي أشهر ما ولد ما قبلت واحدة منهم. قال وما أصنع لك وقد حجز الله عنك رحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما مات ولده إبراهيم ماذا فعل؟ بكى. حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنت. تلك رحمة يودعها الله في قلوب من يشاء من عباده. إذا هذا محل خروجها، محل إيه؟ محل الخروج، محل الخروج. ولهذا وإن كان يعني هذا يبعد عندي طبعا يبعد، لكن هذا مما قاله بعض أهل العلم في مسألة ولقد هم به وهم ولقد همت به وهم به. قد ذكر طبعا كثير من المفسرين وهم حل الزر وكذا لولا برهان ربه، قال لأنه لو لم يهم بها أصالة لقالوا هذا لعله معيب، لكن لما وقع هذا دل على السلامة ومع ذلك انصرف، وإن كان في النفس طبعا من ذلك الشيء لأن في هذا يعني المقام البرهان العظيم يمنع من ذلك. وإن تحرك طبع فبكاء العين حال المصائب دليل على إيه؟ سلامة الحواس ومعطيات الله للإنسان كالفرح كالعرق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الإيه؟ من البكر. فالإنسان لما يكون عنده حياء خجل يتفاعل مع الحوادث بمقتضى الحواس، يبقى الحواس سليمة ولا الحواس سليمة، الحواس تبقى كده سليمة، واخد بالك؟ ترى ولهذا كان النبي يعرف الغضب والفرح في وجهه. حديث جرير بن عبد الله الصحيحيني لما تصدق الرجل وتتابع الناس فتلألأ وجهه كأنه المذهبة. في صحيح البخاري لما حديث عمر لما رأى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من أبي من أبي، فغضب النبي فرأى عمر غضب في وجهه فجفع ركبتيه وقال أستغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى. فيبقى دي سلامة يا أخواني، سلامة الحواس المعطيات، يبقى ما فيش جمود، إنما البليد البليد ده معناه ان ايه؟ انه متعطلة عند الحواس. فمثلا واحد مثلا زوجته تقول اكن هو يقول انا بحبك ده الدنيا ده تنهد لو قال. طبعا مثلا انت بتقولش زوجته مثلا كلمة حلوة يقول لك اصلا ما اقدرش اصلا طبع طبعي ايه ده انت متعطل خالص، معناه انك انت ايه الفيوز ده ضارب، الجهة دي مضروبة، الربع ده مضروب عندك، واخد بالك؟ واحد مثلا تنزل به المصيبة، واخد بالك؟ ما يقعش هذا منه، ليس لانه مثلا عنده الايمان وعنده لكن عنده هذا الطبع مثلا، فقد يكون حزينا جدا يصحب حزنه شيء من التسخط، ربما يكون من لطم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية ربما يكون اقل منه، لكنه هو لن يستطيع ان يفجر ان يتفجر ذلك ايه ان يتفجر ذلك عنده. فدي دواعي يا اخواني تكون في الانسان اذا كانت سليمة وتوافقت مع ما يثيرها انتجت. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى وجل القلب جاء ايه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يبكي إذا قرأ، يبكي إذا إيه؟ إذا قرأ. فمسألة هذه كلها خلقها الله في الإنسان، وهي دليل إبداع الله عز وجل أن يكون عندك علامات للخجل والحياء، علامات للحزن، علامات للفرح، علامات للحب، علامات للبغض، علامات لكذا، هذه كلها إبداع الله عز وجل في خلقه. أمال هي الآية في خلق الإنسان أيها إخوان؟ الآية في خلق الإنسان أبدع ما تكون في هذه المعاني، الآية أبدع ما تكون. ولهذا شوف البشرية مهما يعني عندي أنا أن خجل الإنسان حتى يتصبب العرق من بدني إعجاز لا يقوى عليه أبدا، يعني لا يمكن أطباء يدولك مادة تخرج العرق عند حصول موقف، ويهرب منك الدم عند حصول موقف، ويتلعثم من اللسان عند حصول موقف، وتحتاج الى دورة المياه عند حصول موقف، وتبقى ايام لا تدخل لدورة المياه عند حصول موقف، ولا تنام عند حصول موقف، وتنام قرر العين عند حصول موقف، وتطير فرحا عند حصول موقف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم إنما أميت عند ربي أطعمني ويسقين. توصلون؟ لا توصلون. ليه؟ إني لست كهيئتكم. فإن النبي يقوم في نفسه من مقامات العبودية ما يقوى به على ترك الطعام والشراب. ولهذا أبيت عند رب العالمين واسقيني ليس معناه أنه يأكل الأكل محسوسا أو يشرب شربا محسوسا ولا ما كان مواصلا، إنما ما يقوم في النفس من قوة نتيجة التلذذ بهذا. ولهذا مثلا تروح الحرم، أول ما تروح الحرم بتقعد فيه العصر أو آخر ولا تقعد فيه مثلا أيام، تفضل طول اليوم طول اليوم على زمزم وتمرتين ثلاثة كده بتاع. إنما لو أنت قعدت في بيتك وقعدت في بيتك توصل التلاجة، تروح التلاجة، تطلع من عند التلاجة، تعمل مش عارف ايه، طب اعمل لي كوبايه ايه، كوبايه مع كوبايه ايه، طب هات كده، طب سوي كده. لكن في الحرم اللذه، لذه العباده ولذه القران والبعد عن الصوارف واجتماع القلب على معبودي في هذا ينسيك. معروف الانسان اذا جاءه خبر صار قد ينسى الطعام. ولهذا ام العروس تبتسم فرح، صح؟ ليه؟ من الفرحة بولده. كل ام العروس لا اخر ناس ياكله من اقارب، من يفرح به، من يفرح، انما اللي ما فيش فراس شيء هذا الذي ياكل ويضع فيه. نعم. ولهذا اذا لقيت العروس الرجل العروس المرأة بياكل تمام اعلم المسائل يعني مش مظبطة قوي، لكن لو نص ونص على قدر ما يكون اي حاجة اي حاجة كده. ليه؟ لانه الفرح اعلى من ايه؟ من هذا الرب. لهذا لما دعا داعي الجهاد حي على الجهاد قام حنظلة، قام حنظلة هنا وقد مارس بموجب الطبع مع امرأته ما مارس في ليلة العرس، لكن لما دعا داعي الجهاد هذا اعلى اعلى بقى فينسيه هذا الامر. واخد بالك؟ نعم. قال وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل لهذه المرتبة، فهاتان مرتبتان لأهل هذا الشأن اللي هي الرضا والإيه والشكر. أعلاهما يا إخواني الشكر، أما الشكر فباتفاق مستحب من العلماء، وأما الرضا فهذا اختلف العلماء هل هو واجب أم مستحب، وأما الصبر فواجب باتفاق. يبقى عندنا الصبر واجب باتفاق، وعندنا الشكر مستحب باتفاق، وعندنا الرضا مختلف فيه واجب أو مستحب، وعندنا التسخط حرام باتفاق. يبقى هناك الحرام بالاتفاق والتسخط، وهناك الواجب بالاتفاق والصبر، وهناك المستحب بالاتفاق وهو الشكر، وهناك المختلف فيه بين الوجوب والاستحباب وهو الرضا، والثالثة المقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكل. نعم. كان يقول الحمد لله على كل حال، إذا نزل به شيء من هذا قال الحمد لله على كل حال. ثم الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فقد يتصرف الإنسان بالجوارح تصرف الشاكرين، يعني ليس باللازم الشكر أن يكون باللسان، قد يبتسم الإنسان حينما نزل يبتسم الإنسان وكذا، هذا دليل الشكر. ها؟ قد يعبر بكلام جزاكم الله خير يا اخواني على مجيئكم، واسال الله عز وجل ان يعني الا يبتليكم بمكروه وكذا، والله الحمد لله نحن في نعمه الله الحمد والمنه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وادعو الله لنا ان يكتب علينا بالخير. يعني هناك علامات للشكر ليس بالذي ان تكون باللسان فقط، بل تكون باللسان والموقف والى اخره. نعم. مثل ما قالت الخنساء الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا كما رووا عنها. ويقول والثالثة المقتصدين وهي مرتبة الصبر الذي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته. نقصان وفوات، هل ممكن الجزع يصل الإنسان إلى فوات الإيمان؟ نعم، إذا أدى ذلك إلى الكفر بالله عز وجل والاعتراض على قدره وسبه والطعن فيه سبحانه، فإنه يكفر الإنسان بذلك. واستطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها. فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته طبعا، بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا. يا سلام، انتبهوا، وبه يتحقق الرضا والشكر، لا تصور ولا تحقق لهما بدون. يعني عايز يقول ايه؟ ها، يريد ان يقول الصبر في المقامات الثلاثة، عندنا شكر وعندنا رضا وعندنا صبر. يتصور تجرد الصبر عن شكر والايه والرضا، لكن لا يتصور تجرد الشكر والرضا عن الصبر. ولهذا فان شكرت فمع الصبر، وان رضيت فمع الصبر. والصبر، اذا الصبر اول المنازل، او منازل الايمان، واوسطه واخره واعلاه. الله اكبر. وهذا كله، بل الصبر معه وبه يتحقق رضا وشكر، تصور يتحقق لهما بدونه، وهكذا كل مقام مع الذي فوقه. أيوة، وهكذا كل مقام مع الذي فوقه، كالتوكل مع الرضا، وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام الأول ينعدم وترقي الآخر، ولو عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه، فيصير الحكم له كما يندرج مقام متوكل في مقام المحبة والرضا. واحد يفسر القاعدة دي، دي قاعدة بقى غالية جدا، هذه قاعدة غالية جدا، ها، غالية الثمن، لا تباع في سوق الدنيا، إنما هي في سوق الراسخين. ها، الأول هو قرر أن الصبر مع المقامات الثلاثة، يتصور وجود صبر بدون شكر ورضا، لكن لا يتصور وجود شكر ورضا بدون ايه؟ صبر. ومن هنا اخذ بقى قاعده كليه، قاعده كليه نفيسه، قاعده كليه نفيسه جدا. طبعا اكتب هنا قاعده نفيسه، قاعده كذا، بحيث لما ترجع الكتاب يوم الايمان تفرغ، لان انت دلوقتي طبعا ما انتش فايق ليل في نهار في فجر في صبح، قواعد نفيسه، خلي بالك من قاعده هي دي بقى القاعده، واخد بالك؟ فممكن انت ايه يصعب انك انت تتابع اول باول في الكتاب، فعلى الاقل دون في الكتاب حتى ترجع اليه ان شاء الله يوما ما. ايه بقى القاعده اللي عممها ابن القيم من هذا المقام؟ ها، احسنت احسنت احسنت، لهذا مقام الإحسان يستلزم مقام الإيه؟ الإيمان والإسلام. مقام الإيمان يستلزم مقام الإسلام، فكل مقام أعلى يتضمن مقام إيه؟ يبقى هذه قاعدة طيبة، لكن لو جمع بقى عند الحد الأدنى هو الإسلام، فلا مقام دونه إلا الكفر إذا خرج من الإسلام، لكن قد يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وقد يخرج من الإحسان إلى الإيمان، وهكذا. ولهذا مثلوها بالدوائر الإيه؟ الثلاث. الدائرة العامة هي دائرة الإسلام، يدخل تحتها، يدخل تحتها الإحسان. نعم. يبقى كل، يبقى تستفيد هنا إن كل مقام عالي ودرجة عليا إنما تتضمن الدار الأقل التي أصل فيها. فلا يتصور إحسان بدون إيمان وإسلام، ولا يتصور سلفية لدى الرجل بدون ضبط أصله الواجب، ولا يتصور خلق في إنسان جاء مع معاصي تتناقض. ولهذا قال إيه؟ ولو عدم لخلفه ضده. يعني تجيش لأن بر أبي مثلا، تيجي تقول مثلا انا راجل بانفق وبعمل وبسوي، انت اصلا مرتشي حرامي، تنفق ايه؟ يبقى انت تنفق حاجه لشيء ليس لله، لانك لو انفقت لله لتركت المال الحرام لله. فلا يتصور هذا، فلا يتصور هذا. واحد مثلا على مقام عالي جدا جدا جدا، انا بقوم الليل وكذا، ويطلب صلاه الفجر متعمدا، لا ده مش مقام مرغوب، انما ياتي بقى قيام الليل والمستغفرين بالاسحار وكذا، لمن ضبط الفرائض اولا. ولهذا وما تقرب عبدي الي بشيء احب اليه مما افترضته ايه عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى اشد. فهذه مقامات مهمه جدا. يجي لك مثلا واحد بقى ورع وزاد ولابس الخشن من الثياب وبطن من الطين ومش عارف ايه، وهو يخوض في حرمات الناس غيابة ونميمة وغير ذلك، هذا لا يقال ورع، هذا يقال ورع، هذا نقول يلبس لبسة الشيطان يتشبع بما لم يعطى. إن أنا أدعي له ده لا ممكن تلاقيه يركب عربية بإم دبليو ولا يركب سكن في فيلا، ولكنه على استعداد أن يترك ذلك كل إذا كان في أدنى الشبه. ولهذا لما قيل لمحمد الحسن على تضع كتابا في الورع قال قد وضعت، قالوا أي كتاب؟ ما رأينا لك كتاب يعني في الورع وكذا، قال وضعت كتاب البيوع. البيوع لأنه من اتقى الله في الدرهم والدينار وكذا كان من أذهب أو أورع الناس. فالإنسان بلا يأتي إلى الشكليات ويترك الأصول، فلن تكون ورعا حتى تأتي بأصل. إيه الأصل؟ إيه الأصل؟ الترفع عن المتشابهات، البعد عن المحرمات. كيف تكون ورعا وأنت منغمس في الحرام؟ كيف هذا أصلا؟ إنما تلبس لبسة هذا كالشيطان قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة وأثنى الركبة عند الشيخ وظنوا أنهما أمام ورع وكرم وزهد وعلم الأولين، بدت لهما سوءاتهم. فلهذا لا بد حتى تتحقق المرتبة العليا فيك أن تكون قد أتيت بأصل هذه المرتبة العليا، وهو ما دونها، وهو ما دونها. لهذا لا يجوز أن تأخذ المال الحرام وتصدق به. واحد يسألك يقول لك الشيخ مثلا أنا أضع أموالي في البنوك لكن اللي بيجيني بطلعه بره وأتخلص منه، فأنفع الإخوة وطلبة العلم. عندي مثلا 3-4 مليون بيجيبوا لي مثلا بحوالي مثلا 20-30 ألف في الشهر، بقى وسع. نقول بئس الصنيع، فلست موفقا ولا محسنا، وقد عقدت العقد الربوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال يا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعندك عقد ربوي وعندك أثر وهو الانتفاع بالمال الربوي، فإن تخلصت من المال الربوي بقي العقد الايه الربو بينك وبين هذا البنك. فلا يجوز الثاني يأخذ من حرام وينفق، أو تحسن إلي ما شاء الله تقبل تقبل إيدين الشيخ ومش عارف تقبل راسه وتشيل نعالة، وأما أبوك فلك تضرب وتسب وتشتم، فلا يكون فيك مرتبة احترام العلماء وحسن الخلق في التعامل وأنت عقل لوالديك إذا كنت مع شيخك كذا. لكن أولى بذلك أبوك، أولى ببرك وإحسانك أبوك. كذلك اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبدأ بنفسي ثم بمن أعول من أولادي ثم بالناس، لا أضيع نفسي لأنصح الناس بل أكون أول من يفعل هذا. لهذا وفق في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى هذه القاعدة كلية الحقيقة، قاعدة في غاية الأهمية، في غاية. ولهذا يا أخواني كان تارك العمل كافرا، لأن تارك العمل ولو زعم أنه عنده عمل قلب كاذب، إذ لا يقبل عمل القلب إلا بأصل المرتبة التي يقبل بسببها وهي الإسلام اللي هو العمل الظاهر. فلا إيمان لا إسلام معه، ولا إسلام لا إيمان معه. ولهذا تناوبا، فيدخل أحدهما في الآخر إذا افترقا، وإذا اجتمع افترقا في المعنى، لكن إذا افترقا اجتمع في المعنى. فلولا أن الإسلام لا بد فيه من أصل الإيمان، ولولا أن الإيمان لا بد فيه من أصل الإسلام، ما تناوبا. فلا بد في الايمان من اصل الاسلام هو العمل الظاهر، ولا بد في الاسلام من اصل الايمان وهو العمل الباطن. فكيف تدعي ايمانا بلا حصول اصله؟ الاصل السابق وهو العمل الظاهر، فلا بد ان يكون عندك اصله. فاذا لم يكن، ان كان عندك اصله وتركت كثير من واجباتك فانت ناقص الايمان، اما اذا عدم الاصل فقد عدم الايمان. لهذا قال العلماء بالتلازم بين الظاهر وايه والباطن، بالتلازم بين الظاهر و. فالحقيقة دي قاعدة كلية عظيمة جدا، وكذلك كل مقام مع الذي فوق. ولهذا احنا بنقول ايه بناء على هذه القاعدة، يا من تدعي ايمان بالعمل الظاهر، تعرف تقول الايمان اللي انت بتدعيه ده هو المرتبة اللي هي اعلى، اعلى من ايه؟ هو اعلى من الاسلام. نقول له اين اصله؟ يجي يدور على ما يلاقوش. اذا نقول له كيف اثبتت مرتبة لا يوجد اصلها؟ واحد عامل فضة في الهواء؟ ابدا، انما لابد يكون لها اساس. انت تثبت الدور الثاني بعد الايه؟ بعد الاول، والعاشر بعد ايه؟ التاسع. في دور ثاني مفيش اول. حاجة عجيبة. اثبت الاول يثبت الثاني. فلابد ان اثبتت مرتبة ان تثبت ما يكون اصلا بمطر. فانت اثبتت ايمان، تمام. فين الاسلام؟ فين الاسلام؟ مفيش. كيف اثبتته؟ شفت بقى، دي الضيفة ايضا لمسألة الايمان. هذه الضيفة لمسألة الايمان. ضيف عندك شرحنا. هذه الضيفة لمسألة الايمان. ان لابد المرتبة العليا لا تكون بمطر الا بالحقق اصلها الاول اللي بتنبني عليه، اللي بتنبني عليه. وليس هذا، نعم نعم، لو ما معها الاصل تزول، لانه تكون كذبا. اذ كيف تدعي اصلا المرتبة هذه هي الاسلام ولا يكون معها العمل الباطن ايضا؟ لابد ان يكون معها اصل الايمان، والا كان منافقا. فالمنافقون اتوا بالظاهر لكن ما اتوا بالباطن، فيثبت الاسلام الظاهر لكن لا يمكن ان يكون مؤمنا. اذا عدم الاصل هذا هنا. لهذا لابد من اصل مع اصل، لازم مع اصل. واعلم ان الكمال في احدهما يستلزم الكمال في الاخر، وان النقص في احدهما يستلزم النقص في الاخر، وان الانعدام في احدهما يستلزم الانعدام في الاخر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابي عبد الله النعمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. تلازم. اما هذا لو خشعت ايه؟ نعم. لا يزن زنا حين هو وهو مؤمن. لو كان عنده ايمان لما زنى هذه المساله. تلازم. لكن نقص الايمان، لما نقص الايمان وقعت المعصيه. وقعت المعصيه. كيف القصد؟ طبعا. امال هو الاحسان يكون بانعدام ايمان مع اصل اسلام، او بانعدام اسلام مع اصل ايمان؟ لا، الثلاثه كلهم موجودين. والاحسان يكون هنا في الكمال، لان لا يكون محسنا، لان الاحسان هو احسان الايمان والاحسان، تحسين الايمان والاحسان، تحقيق الكمال. فالاحسان مرتبه الكمال. نعم. وليس هذا كمنازل سير الابدان الذي اذا قطع منها منزلا خالفه وراء ظهره واستقبل المنزل الاخر معرضا عن الاول بارتحاله، بل هذا كمنزله التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع ثانيا ربح فقد ربح بهما معا، وهكذا ابدا يكون ربحه في كل صفقه ضعيفا بانضمامه الى ما قبله، فالربح الاول اندرج في الثاني ولم يعدم. أنت مسافر الآن إلى كفر الشيخ، تجاوزت بشلة خلاص انتهت بشلة، ادخل على أجا، تجاوزت أجا يبقى ادخل على منصورة وهكذا، انقطعت مرحلة خلاص نسيتها. إنما التاجر النهاردة كسب 10 بكرة كسب 10 بقى ربحه كام؟ 10 20 جه قبل الحول كسب نص مليون، بقى نص مليون و20، عشان كده هيطلع الزكاة عن نص مليون و20. من هنا قال الفقهاء لا يلزم حلول الحول على الربح، يبقى الربح مرتبط بعضه بايه؟ لو جالك ربح اخر يوم قبل الحول تخرج الزكاة عن هذا الربح كله، ولا يلزم في ربح حلول الحول، يبقى ده بينضاف الى ايه؟ الى ما قبله، يبقى ده بينضاف الى ما قبله، يبقى في تلازم. نعم. قال الله اكبر. فتأمل هذا الموضع وأعطي حق. والله نتأمل إيه يا ابن القيم؟ هنتأمل إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ فتأمل هذا الموضع وأعطي حق. وما ابن القيم جاب الكلام ده منين يا إخواني؟ يعني سبحان الله العظيم، وما الحيلة عاشها والعلم الذي المعاني. ولهذا إحنا أذكر مرة وإحنا بنقرأ إن بنشرح في قاعدة الصبر للشيخ الإسلام، قاعدة الصبر دي قاعدة مختصرة لكن عجيبة، يعني في مسألة الصبر على الأذى، وإن شيخ الإسلام أخرجك بقى من عصبية إذا أوديت وكذا، وإذا اعتدي عليك، وإذا وإذا وإذا وإذا، أخرجك من هذا إلى معاني أخرى بقى يعني عظيمة جدا. فحد يخبر بيقول يعني الحاجات دي جاية منين؟ يعني معقول الحاجات دي؟ يعني ليس طبعا كلها في الكتب منصوص عليها المعاني هذه يا أخواني، إنما أتت بحياة الكاتب. فإذا اشتبهت دموع في خطب تبين من بكى ممن تباكى. حينما يحيى الإنسان المعنى يحسن الكتاب عنه، واخد بالك؟ لكن حينما يكون الإنسان مستأجرا للمعنى، ما أجري النهاردة في الخطبة دي أنا هعمل بقى يعني في الخطبة دي شوية كلام شوية حاجات كده، إذا استأجر المعنى كان باهتا باهتا. ولهذا تقوله في الاوضه تقول له مثلا تختلف في اي حاجه خلاف ما قال، يمشي معاك على طول يخالف. ليه؟ لان المعنى مستاجر كما قلت، هو ادى الدور بيه وخلاص ونزل المساله. تحصل كثير ممن تراهم هكذا، انما صاحب الملك وصاحب الحياه بالمعنى لا يتخلص منها ابدا. لهذا اذا اطيع المعنى وجدته يوالي ويعاد ويتبرأ ويوالي مباشرة، مفيش زي معنى الحفاظ على عرضك، دي مش مقبول مساومة. يبقى مثلا لو انت ماشي مع شيخك بتحبه، او مثلا مع انسان بتحبه جدا جدا، مرض زوجتك فعكتها، هتقول بقى ان شاء الله وانت بتحبه واخده كده تحت مراتك هتقول له ايه؟ خلاص خلاص المعنى الايه؟ المعنى الاصلي. لكن واحد عمال يطلب في مال غيرك قدامك يعني غير فيه، لو انت يعني ايه قلت له يا اخي عيب كده يا اخي برضه حرام كده، وتقوم ماشي. لكن لو المال مالك، ولهذا مين اللي بيقف في المحكمه ضد خصمك؟ انت. ومن الذي يقذف بنفسه في النار اذا احترقت في بيته ليطفئ هذا؟ هو انت. فصاحب المعنى لا يستدعيه، لأن المعنى طاف، أما المستأجر للمعنى فيلبسه، حتى ولو كان المعنى ده أجمل كلمة تعبر عن المنهج وهي كلمة السلفية، فقد يستأجرها، يأجرها في ثورة 25 ويخلعها في ثورة 30، ويأجرها في 30 ويخلعها في 50، ويبقى مستأجرا مبدلا. ما هو اللي عنده بيستأجر في سيارة ما بيعدهاش يوم مثلا او يومين ثلاثة، فهو مستأجر فكل يوم انه يوم بيستأجرها بمرسيدس، بكرة يخليها بي ام دبليو، وبعدها يخليها كبرس، بعدها مش عارف ايه الى اخره، كل يوم هو اللي جبره يظهر باحسن مظهر، مستأجر لكن ما يعز عليه معنى. ففرق يا اخواني بين المستأجر للمعنى. ولهذا قال الشاب لابيه يا ابتي ما لك اذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك ما لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. انت بتشوف المستأجرة عمها هي اللي اخواني رقم واحد, بتقطع الثوب وتلطم الخد وتنكش الشعر, ومع ذلك الناس عارفة انها بت ايه تمثل. حتى لو نزل الدموع, دموع لو تمسك الدموع ودموع الام الساكنة كده الساكتة, تجد فرقا شاسعا بين الدمعتين, بين دمعة حارة ودمعة ايه وبين دمعة باردة. لهذا لما يكتب ابن القيم فلمعاني عاشها يطوعه, يطوعه القلم, لان من النفاق ان يطوع القلم في المعاني الكبار وانت فاقد لها, هذا نفاق, نفاق. لكن انسان كيف يقوى على كلمات سيحاسب عليها بين يدي الله, كيف يقوى على كلمات وافق بها, كيف اصلا يأنس بهذا, كيف يسعد اذا لم تكن, اذا لم يكن القلم يسيل بإيجاد المعاني فلا قيمة لها, ولا يمكن تجد مكانا, ولو وجدت مكانا يوما ما فستهدم يوما اخر. فتأمل هذا الموضع واعطيه حقه, يزل عنك ما يعرض من الغرض في علل المقامات, وتعلم ان دعوى المدعي انها من منازل العيان, ودعوى انها معلولة غلط من وجهين. احدهما ان اعلى المقامات مقرون بادناها, مصاحب لها كما تقدم, متضمن له تضمن الكل لجزئه, يا سلام, او مستلزم له استلزام الملزوم للازمه. الايمان والاسلام كل منهما متضمن الاخر, تضمن الكل للجزء واللازم للملزوم اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن. حتى في الصفات فتثبت بطريق اللازم, بطريق اللزوم, دلالة اللزوم. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن, يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله خلق, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خالق لا يكون إلا محيط وقادر وعليم, تلازم. ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. فانت لما بتشوف ايه العالي فيغلط الغلط اذا لم يفهم المقامات ان الادنى غير موجود. الله اكبر. تفهم ان بروز العالي هذا ان الادنى غير موجود, وهذا غلط, بل هو موجود وحتما ان يكون موجود, لان هذا المقام العالي لا يكون الا به. ارتباط الكل بالجزء واللازم بالملزوم في الايمان والاسلام, ارتباط الكل بالجزء واللازم بالملزوم. ان رأيت نصا في تحصيل المقام العالي فاعلم انه من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة. بلى لك عندنا حسنة, وما هي حسنة تصنع الحسنة فيه؟ بطاقة تعمل ايه يعني في السجلات دي؟ ها؟ البطاقة وضعت, اين ذهبت السجلات؟ تواصل خلاص؟ المقام العالي هذا تقول يكتفى, دليل على الاكتفاء بالكلمة, وان العمل, وهذا دليل على ان العمل ليس باللازم, وان العمل, وان لمن يثبت بالعمل. ما اجهلك بالمقامات, ما اجهلك يا لقد ارتقى هذا الرجل مرتقا صعبا كاملا الكمال كله. فتتعلق تلك الكلمة حتى طاشت تلك الصحائف من الذنوب, فكيف يتصور انها تاركة للاصل؟ الا ترى ايها الجاهل ان هناك من قالها وهو في النار يعذب ثم يخرج بعدما ينقى؟ فلماذا لم تمنع كلمة هذا دخوله النار فعد، وارتقت بهذا كلمته فطاشت صحائف السيئات. تعال ادرس بقى في المقامات ديت، عيب تتكلم، تعال ادرس المقامات هذه، كلام القيم اللي يرتقي بيك، لكن تقول المقام هذا اللي طاشت به الصحائف ليس معه الاصل، بل اكتتب الكلمة وهي الاصل. ولهذا قال ابن عبد الوهاب فاهم الاصل وعلى الاصل كان يسير، قال وكم من قائل لها قد خف ميزانه. وكم من قائل هذه الكلمة قد خف ميزانه، مع ان الله قال لموسى لما قال له موسى والحديث وان كان في ضعف يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال يا موسى قل لا اله الا الله، قال يا رب ان عبادك كلهم يقول لا اله الا الله، قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير في كف والاراضون السبع في كف لمالت بهن لا اله الا الله. فيعلق بقى عالم بقى لا اله الا الله على ذلك فيقول في هذا إشارة إلى أن من الأنبياء أو أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه عليها، فإذا كان الأنبياء يحتاجون التنبيه الزائد على فضلها فكيف بمن دونه. وثانيا إذا كان هذا مقام الكلمة هذه على هذا الوجه فكم من قائل لها قد خف ميزان، فلماذا خف ميزان؟ لأنه خف أصل فنقص، أما العدم فهو خلق النار. لهذا عندنا المقامات ثلاثة، مقام خلد الرجل في النار، ومقام دخل بتلك الكلمة فعذب، ولهذا قال العلماء إنها لا تمنع الدخول في النار وإنما تمنع الخلود في النار، لا تمنع الدخول إنما تمنع الخلود. لحديث أبي سعيد عند البخاري وكذا أخرج من النار من قال إله وخلبي من قال ضر من قال حبة إلى آخره، وحديث الشفاعة كلها. وهناك المقام العالي الذي يقولها، فلا تستدلنا بحديث البطاق ولا تستدلنا بحديث حذيفة حين يكون الناس في آخر الزمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا لحله، ما يقولون إلى كلمة التوحيد، فقال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم بل تنفعهم. لماذا؟ هل معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله وفقط ولم يعمل مع القدرة على ذلك والعلم بذلك تنفع؟ ما تنفع، إنما هذا في مقام يدرس الإسلام فيه كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما يدري. الذي يدرون عن الإسلام كلمة توحيد، فاللي يدري كلمة توحيد يكون قد أتى بكل الإسلام أم لا؟ قد أتى بكل الإسلام. إذن لابد من تحقيق هذا الأصل مع هذا الأصل. طيب الوجه الثاني من الخطأ في فهم المقامات من هذا النوع أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغايتها بريء فإن كان متعلقها وغايتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ وإن كان متعلقها حظ العبد أو حظ العبد وإن كان متعلقها حظ العبد أو أمر مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه، ولنضرب بذلك أمثلة ثم فصل. طيب نقف عند هذا التفصيل.